الصغر وفي الكبر جان قوي جان قوي من الصغر وفي الكبر بسم الله يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم أطل كل شيء من الصغر وفي الكبر أمرض كل شيء من الصغر وفي الكبر مات كل شيء من الصغر وفي الكبر يبطل كل سحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله